ابن المعطي ذو ألفية النحو وهو معاصر للمؤلف معاصر لكنه ذات واحد، لكن ألفية ابن المعطي تنقص عن ألفية ابن مالك من وجهين يقولون: أولا إنها ليست على بحر واحد، وابن مالك على بحر واحد، ومعلوم أنه إذا كانت القصيدة ليست على بحر واحد إن يجد فيها قلقا، ليس كذلك؟ ثانيا أن معانيها أقل، معانيها أقل، وأنا قد رأيت قطعة من شرح على ألفية ابن المعطي، الحقيقة يعني لا سواء ولا تقارب بين ألفية ابن المعطي وألفية ابن مالك رحمه الله، هذه ما هي لما ألفية ابن المعطي، فقول مالك أنها فائقة لها يعني زائدة عليها وطابت عليها صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.